المرأة والرجل في هذا سواء، كل يجب عليه أن يوحد الله عز وجل وأن يعبده حق عبادته وأن يترك عبادة ما سواه، وهي مثل الرجل في وجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي مثل الرجل لأنها يجب عليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهي مثل الرجل في التقيد بطلب الرزق الحلال والمكاسب المباحة وتجنب المكاسب المحرمة كالربا والقمار والغش وغير ذلك من المكاسب المحرمة. الرجال والنساء في هذا سواء، ونصوص الشريعة عامة للرجال والنساء في هذا وفي غيره. والمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية. أما في الثواب فالله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة ودخول الجنة، وهي مثله أيضا في استحقاق العقاب على المعصية وفي دخول النار. يقول جل وعلا: يقول الله سبحانه وتعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والمرأة مثل الرجل في وجوب الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا بعد أن بين أن المنافقين والمنافقات على النقيض من ذلك. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالمرأة مثل الرجل في الواجبات العامة في الإسلام والإيمان، والمرأة مثل الرجل في وجوب الصدق والصادقين والصادقات، صدق في الحديث والصدق في المعاملة والصدق مع الله والصدق مع الخلق، وهي مثل الرجل أيضا في تحريم الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وغير ذلك سواء، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المرأة ببعض الأحكام التي تتناسب مع خلقتها وطبيعتها، فخصها بأحكام ليست في الرجال أو لا تشرع للرجال. وهذا موضوع حديثنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. فالمرأة من ناحية الزينة في جسمها وفي ملابسها لها خصوصية، لها خصوصية تختص بها عن الرجل. فالله سبحانه وتعالى أباح الزينة للرجال والنساء في الجملة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمرأة لها حقها في الزينة، بل ربما تكون أحوج إلى الزينة من الرجل، ولكن هذه الزينة لا بد أن تكون في ضوابط شرعية وحدود مرعية. فهي مسموح لها بأن تتزين في جسمها بالنظافة، بأن تتنظف، ومسموح لها أن تتزين بالخضاب والأصباغ والمساحيق المناسبة، هذا كله مسموح لها به، لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ولا تبديه للرجال الذين ليسوا من محارمها. فهي تتزين في جسمها بالتنظف، وتتزين في جسمها بالأصباغ والخضاب على وجه لا يحصل فيه فتنة للرجال الذين ليسوا من محارمها، إلا أنها منعت من وحرم عليها أشياء كانت الجاهلية تزعم أنها من الزينة، حرمها الله سبحانه وتعالى. من ذلك أخذ الحواجب، وهو ما يسمى بالنمص، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شعر حواجبها ولا أن تقص شعر حواجبها، لأن هذا ملعونة من فعلته. لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والمراد بالنامصة التي تأخذ شعر حاجبيها إما بالحلق أو بالمزيلات أو بأن تقص شعر حاجبيها. وبعض النساء الفاسقات أو الكافرات أو المتشبهات بهؤلاء تزيل شعر حواجبها اليوم وتجعل مكانه شيء من الأصباغ أو شيء من اللون الأخضر، وهذه محادة لله ولرسوله، ومن فعلته فهي ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حرم على المرأة التفلج والوشر، وهذا خاص بالأسنان، فلا يجوز لها أن تفلج أسنانها بمعنى أنها تحكها حتى يكون بينها شيء من الخلل أو من الفرج، تزعم أن هذا زينة، أو أن تبرد أسنانها بالمبرد حتى تكون على هيئة ترغبها هي وتظن أن هذا زينة، هذه ملعونة في الحديث، ولعن صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن التي تقصد من هذا التزين، التي تتفلج في أسنانها يعني تعمل الفلج، وهو أن يكون أن تجعل بين أسنانها فتحات يسيرة، هذا هو الفلج، وهي ملعونة على هذا الصنيع إذا كان هذا من أجل الحسن. أما إذا عملت هذا من باب العلاج، كانت أسنانها بحاجة إلى علاج، كانت أسنانها غير متناسقة في خلقتها، لها فيها زيادة في أسنانها، زيادة خارجة عن الهيئة المعروفة، يعني على وجه يلفت النظر ويكون عيبا في فمها، أو يكون فيها أسنان تحتاج إلى إصلاح، فيها سوس تحتاج إلى حك وإزالة، هذا من باب العلاج، إزالة التشوه في الأسنان، إزالة المرض من الأسنان، هذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لعن من فعلت ذلك للحسن، أما من فعلته للعلاج أو لأجل إزالة التشوه الخلقي ويتولى هذا طبيبات يحسن هذا العلاج، فهذا لا بأس به. وكذلك الوشم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو أن تغرز الإبرة في جلدها ثم تدر مغرزها بالكحل أو بمادة سوداء تبقى في جلدها دائما، هذا ما يسمى بالوشم، وكانت النساء في الجاهلية يفعلنه، ولا يزال في النساء إلى اليوم، وخصوصا في بعض البلاد المجاورة من يفعلن ذلك في أيديهن وفي وجوههن، لأن يجعلن في وجوههن خطوطا خضرا من الوشم، أو يجعلن في وجوههن أو أيديهن أو أذرعهن نقاطا سوداء من الوشم، هذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته، لعن الواشمة وهي التي تفعل الوشم وتصنعه في النساء، ولعن المستوشمة وهي التي تطلب هذا وتطلب من يوشمها ويعمل هذا بها، لعن صلى الله عليه وسلم النوعين الواشمة والمستوشمة، كما لعن النامصة وهي التي تأخذ شعر الحاجب، والمتنمصة وهي التي تطلب هذا الشيء من غيرها. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، والنائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء على المصيبة وتتحسر على الميت وتعدد محاسنه، تقول وعضدا وجنبا وكذا وكذا وترفع صوتها بالنياحة، هذه ملعونة. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. والنائحة عرفنا معناها، هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، أما كون المرأة تبكي على ميتها أو على أخيها المسلم مجرد بكاء من غير رفع صوت فهذا لا بأس به، هذا من الرحمة، وهذا شيء لا يستطيع الإنسان منعه، إنما الممنوع رفع الصوت عند المصيبة. كما لعن صلى الله عليه وسلم الصالقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها أيضا عند المصيبة، ولعن الحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، ولعن الشاقة وهي التي تشق ثوبها عند المصيبة، لعن صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناف من النساء وهذه من عادات الجاهلية، هذه من عادات الجاهلية، وقد يكون في جهلة النساء في وقتنا الحاضر من يعمل شيئا من ذلك، لأن الجاهلية يبقى لها بواقي ورواسب في بعض الناس خصوصا مع الجهل. وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، فالمرأة ممنوعة من زيارة القبور، فإن زارت القبور فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال إذا كان القصد منها السلام على الأموات والدعاء لهم، أما إذا كان القصد منها التبرك بالقبور والتقرب إلى الأموات كما يفعل عند الأضرحة اليوم، فهذه زيارة محرمة على الرجال والنساء، وهي زيارة شركية، هذه شركية ممنوعة في حق الرجال والنساء، لكن الزيارة الشرعية هذه مشروعة للرجال، أما النساء فإنهن ممنوعات من زيارة القبور. كذلك الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال لبس الذهب ولبس الحرير، لبس الذهب تحلي بالذهب، الرجل يحرم عليه أن يتحلى بالذهب، فلا يلبس خاتما من ذهب، ولا يلبس نظارات من ذهب، ولا يلبس ساعة من ذهب أو فيها ذهب أو مذهبة، الذهب حرام على الرجال لبسه والتحلي به، ولكنه مباح للنساء، مباح للنساء أن يلبسن الذهب ويتحلين به لأنهن بحاجة إليه، ويكون ذلك في حدود المعروف في أوساط النساء، ما يكون فيه مبالغة أو إسراف أو زيادة عن ما جرت به العادة، فالمرأة مباح لها أن تتحلى بالذهب ومباح لها أن تلبس الحرير، بخلاف الرجل فإن الله حرم عليه التحلي بالذهب وحرم عليه لبس الحرير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه بذهب وحرير فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ خاتمه وطرحه في الأرض. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هذا من إزالة المنكر، فأزاله صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح في الأرض قال الحاضرون للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإيمان وهكذا الامتثال. الشاهد من هذا أن الذهب يحرم لبسه على الرجال بأي أشكال اللبس، ولكنه يباح للنساء، إلا أنه يباح للرجال من الذهب ما دعت الضرورة إليه، مثل ربط الأسنان بالذهب أو تلبيس السن بالذهب إذا كان هذا من أجل الحاجة لا من أجل الزينة، أما إن كان هذا من أجل الزينة فإنه حرام. وأما إذا ربط أسنانه بالذهب أو لبس أحد أسنانه شيئا من الذهب من أجل الحفاظ عليه فهذا لا بأس به من أجل الحاجة، لأن الذهب له خاصية، الذهب لا يصدى، ولو لبس الأسنان بشيء غير الذهب لصدي في فمه وأنتن، لكن الذهب جعل الله فيه خاصية أنه لا يصدى ولا يمكن في الفم. ولكن مع إباحة التحلي للمرأة بالذهب فإنها منهية عن أن تظهره للرجال الذين ليسوا من محارمها، بل تغطي حليها عن الرجال إذا كانت بحضرة رجال ليسوا محارم لها، أو خرجت إلى عن بيتها، خرجت إلى السوق أو إلى المسجد حيث يباح لها الخروج، فإنها يجب عليها أن تستر حليها، بل يجب عليها أيضا مع الستر الحلي ألا تظهر صوته للرجال. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون النساء الخلاخيل في الأرجل، وكانت المسلمات يسترن خلاخيلهن عن الرجال امتثالا لأمر الله ورسوله، ولكن كانت بعضهن تحرك رجلها بقوة من أجل أن يسمع من تحت الثوب صوت الخلخال، فنهى الله عن ذلك، فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني من الخلاخيل التي تحت الثياب. فإذا كانت منهية عن إظهار صوت الحلي فكيف بإظهار الحلي نفسه أمام الرجال غير المحارم؟ إنما أبيح لها التحلي ولبس الحلي في بيتها ومع النساء في محيط النساء وعند زوجها، عند زوجها تلبس الحلي، في مجمع النساء أو محفل النساء تلبس الحلي، أما إذا كانت عند رجال غير محارم لها فإنها تستر حليها ولا تظهره للرجال. كذلك أباح الله لها أن تلبس من ثياب الزينة ما يجملها، ولكنها لا تخرج به خارج بيتها، تكون ثياب الزينة في داخل البيت، تلبس من ثياب الزينة ما شاءت في داخل بيتها، وإذا أرادت الخروج فإنها تخلع ثياب الزينة وتلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة، وتلبس لباسا ساترا ضافيا على جسمها ولا يكون فيه زينة، ولا يكون لباسا ضيقا يبين مفاتن جسمها ومقاطيع أعضائها، بل يكون ضافيا ويكون واسعا ويكون غير ثوب زينة، ليس فيه زينة، وإنما هو ثوب عادي لا يلفت النظر. كذلك يباح للمرأة أن تتطيب في بيتها وعند زوجها وفي فراشها تتطيب، لكن إذا أرادت الخروج فإنها لا تخرج متطيبة، وإنما تخرج لا يشم منها رائحة طيب، أي أنواع الطيب، لا تخرج المرأة متطيبة، لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تتبعها الأمر.